جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. لأطفالنا غذاء للحوامل، غذاء للأطفال، للأسرة بشكل عام. بتكافح الأمراض، بتغذي بدننا، بتغذي أعصابنا، حتى بتحسسنا أنه لما نتناول الملوخية مع الرز حتى بتزيل عنا التوتر والقلق والاكتئاب. الملوخية نعم من أسمائها الملوكية، هي مش ملوخية، كانوا يسموها الملوكية. وخصائصها وفوائدها جدا عظيمة، حتى لصحة القلب وصحة الشرايين، وأيضا مفيدة جدا للكوليسترول. نعم هذه الملوخية أيضا فوائدها ببين على صحة جسمنا، على بشرتنا، أنه تناولنا فيتامينات طبيعية، فبالتالي استفدنا من خصائصها بعون الله سبحانه وتعالى. الملوخية مفيدة جدا للرجال، وبالضاهي لحبوب الفياجرا. روحوا على محركات البحث اكتبوا الملوخية فياجرا طبيعية، شوفوا شو بيطلع لكم. الأجانب شو كاتبين عنها والعرب، والفلاحين اللي بيحبوها بتعزز صحة النوم بشكل أفضل. هاي الملوخية، هاي الأوراق اللي هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، أوراق خضراء ارتفاعها 70 سنتي. ما بعرف الشباب حطوا لكم صورتها للي ما بعرفوها بالوطن العربي، لكن تعالوا، كل هذا مزح، كل اللي أحكيه مزح، إنه للإمساك وللقلب وللقلق والنوم. وخلينا أبدأ، تعالوا شوفوا شو أنتوا بتاكلوا، واللي ما بتحبوها حبوها، شوفوا شو بتفيد أبدانكم. الملوخية اللي هي الملوكية، أول خاصية فيها يا أخوان لأبهاتنا وأمهاتنا، إنها بتسيطر على ضغط الدم. فيها عنصر البوتاسيوم، فوائده جدا عظيمة، بيلعب دور كبير، بيسيطر على مشاكل ضغط الدم، وبعزز، طالما سيطرنا على مشاكل الضغط، طالما عززنا صحة قلبنا، الدورة الدموية بالأوعية الدموية وبالقلب. هذه واحدة، هذه لا تحكوش لا، بدي أحكي لكم 100%. هذا الغذاء وهذه النبتة وهذه الملوخية اللي هي الملوكية من أسمائها، صحة القلب، غير أنه تحكي لي ملهاش فوائد، بدي أحكي لك إيش فوائدها. فياجرا طبيعية للرجال، هذا اللي يدوروا عليه، مش كبار السن اللي بالستين والسبعين اللي يدوروا على بدون مقويات للجنس أبدا. اليوم أنا خبير أعشاب، أنا اللي كل يوم بتعرض للشباب، بشوفه شاب مثل الغزال طول وعرض، بقرب علي على الفاضي، خبير ضبطني، الله أكبر، وهو طالع من عندي بروح بياكل سندويشة. من وين هذا بده يصير عنده أبو سندويشة الفلافل؟ ما بشرب عصير طبيعي، ما بياكل خس، ما بياكل فواكه، ما كله من السوق. يقول لك ما فيش وقت. إذا الملوخية بتعزز صحة القلب وبتعدل مستويات الضغط بعون الله سبحانه وتعالى، هذه من خصائصها. ايضا بتنظم عمل الجهاز الهضمي، بتخلصنا من الامساك، لانه فيها غنيه، فيها نسبه عاليه من الالياف يا اخوان، بتسهل عمليه الهضم اللي عنده تربك وعنده غازات وعنده قولون. فوائدها جدا عظيمه. الوقايه، الملوخيه الوقايه من هشاشه العظام، لانه غنيه بالكلس. الكلس لوين بده؟ لعظامنا ومفاصلنا وصحة عظامنا وصحة مفاصلنا اللي أبهاتنا مش قادرين يمشوا. التهابات وروماتيزم واحتكاك بالمفصل، وآية مفصلي وآية ظهري، ادفعوا هيك كل يوم، بقول لك ديسك وانزلاق والفقرة ضاغطة على أعصابي. فبالتالي نعم، ليش أجدادنا كانوا يعيشوا 70 و80 و100 سنة؟ كان غذاهم أقسم بالله هو دواهم، بصل وثوم ملوخية فاصوليا بامية كرومب بروكلي شوربة العدس الرز، الوجبة الرئيسية كانت لإلهم اللبن. هذه صحتنا احنا اليوم بناكلهم. إذا تبيت الطبخة نقول لا لا لا لا يكون خربانة يا رجال. أجدادنا ما كان عندهم ثلاجة براد، كيف كانوا عايشين وكانوا يحافظوا على أكلهم، وكان الخبز يخبزوه ثلاثة أربعة أيام يكفيهم، احنا اليوم خبز كل يوم بيومه. ما أزكى الملوخية والله، وقاية من هشاشة العظام، فيها الملوخية بتحتوي على كميات من الكالسيوم والفسفور والحديد لتقوية الدم، وفيها مضادات أكسدة تحمي أبداننا وبتعزز صحتنا، أيضا مفيدة جدا للوقاية من فقر الدم. احنا بناتنا 17-18 سنة، شحوب بوجهها، شعرها بتساقط، أظافرها بتتكسر، تفرجوا عليها لونها أصفر. صحيها الصبح من النوم بتقول لك مش قايمة، اتركني ربع ساعة، ما شبعتش نوم، وهي نايمة 10 ساعات. وبعدين لسه طفلة عمرها 17-18 سنة، أكلها سندويش وهمبرجر، بتوسع التليفون، شوكولاتة وشيبس وعصير. شو كيف هاي بده يصير عمرها 50 سنة؟ بالله عليكم لما توصل عمرها 50 سنة كيف رحمها؟ كيف دورتها؟ كيف كبدها؟ كيف كليتينها؟ هذه مش ماكلة أم السندويش وأم الهمبرجر وأم المطاعم، أم الشوكولاتة وأم الشيبس وأم الحلويات. بدها جاهز، ودوها على المطبخ تجلي لك صحنين وبتقول لك خلص تعبت، خلص خلي أختي تجلي عني. يسعدك أنت. إذن الملوخية بتعمل، شوف الفوائد على الاسترخاء والتخلص من التوتر والقلق، غير إنها غذاء ودواء، غير إنها وجبة غذائية تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم اللي بتساعد على راحة عمل الأعصاب وراحتها، وبتحل مشاكل اضطرابات النوم. أيضا الملوخية مع الرز، حتى الملوخية لوحدها بتعزز جهاز المناعة، طالما كل هذه المعادن والفيتامينات موجودة فيها، إيش بدنا؟ نروح على صيدلية نشتري فيتامينات عشان الأمراض ما تجيناش والفيروسات؟ ما احنا من وين جيتنا البلاوي؟ من وين جيتنا البلاوي؟ لأنه صحتنا مش صحيحة. أي مرض بيجي فينا والله ضربة هوا بترمينا بالفرشة عمالة، وهاتوا خلصوا. مرة بدنا لحاسة الشم وحاسة التذوق، ومرة للسخونة، ومرة للحرارة، ومرة للسيلان، ومرة تعب، ومرة يا ويلي راسي شوية أوجاع. بينما أجدادنا ما كانوا كانت أمي تصحى الصبح الساعة 5 و6 تخبز وتبلش بالطبيخ للغدا، يروح أبوي ولا تتبهدل إذا ما طبخت. وكانوا يرضوا شوربة العدس تقعد 3-4 أيام، والخبز يخبزوه 3-4 أيام. ما كانش مخابز يا إخوان. لجدتك اسأل جدتك وين كانت تخبز، ليكون خبز بدك إياه حمامه مش حمامه، وتوست مش توست، ما كان الحكي. وكانت أعمارهم ما شاء الله عليهم، هايهم خلفوك وخلفوا خواتك وأمك وأبوك أجدادك، وصحتهم ما شاء الله. إحنا ما بيجي عمرنا 40 سنة مليون علة فينا، مليون مشكلة، هذا مش مرتاح. وإذا هذا مش مرتاح كل شيء مش مرتاح. إذن الملوخية فوائدها جدا عظيمة، بتعزز مناعة الجسم وصحة دمنا والكريات البيضاء. هاي الملوخية اللي مش عاجبيتكم اللي إلها فوائد جدا عظيمة، إذن بتعزز صحة الدماغ، وأيضا مفيدة جدا للي عندهم مشاكل الشيخوخة ومرض الضمور حتى بالعيون. والله يا إخوان الله ما خلق شيء عبث، تحكوش إنه ما إلها فوائد، إلها فوائد جدا عظيمة، إلها قيمة غذائية ما شاء الله، مصدر للكالسيوم لعظامنا، وبوتاسيوم ومغنيزيوم وفسفور لدماغنا، ونسب فيها من الحديد اللي إحنا كلياتنا بنقاسم من فقر الدم، لأنه أكلنا مش صحي، أكلنا مش صحي. فبالتالي إذا بتحتوي على الفيتامينات المختلفة، فيتامين A وفيتامين K و E و C، يا سلام، ملتي فيتامين وبي 6. شوفوا هذا النبات، شوفوا هذه الملوخية، والله إنها وجبة أسرية. إذا بتبني عظام أطفالنا، بتعزز مناعتهم، بتحافظ على صحة عيونهم، على ذاكرتهم، مفيدة لمرضى الضغط، مفيدة جدا للرجال يلي عندكم يلي بتدوروا على العسل والزعفران وزبط لنا خلطة. روحوا اقرأوا على محركات البحث، روحوا وين ما بدكم اكتبوا الملوخية فياقرة طبيعية لا حياء بالعلم. أبوي بتعب وأبوك بتعب وأنا بتعب، الكل بيتعب، كلياتنا معرضين إخوان، ابني وابنك والكل شباب بده يتزوج وبده يعيش حياته. الله يا ربي يستر على الجميع، وما ما يبلى حدا طبعا بالضعف أو الضعف الجنسي، والله إنها مصيبة لإنسان بتحطم نفسيته ونفسية زوجته وأسرته. فبالتالي إذا كل هذا محتوى في الملوخية إذا نعم بتضاهي الفياقرة. ما بالكم مع الدجاج، ما بالكم مع الحمام، ما بالكم مع العظام، عظام القفص للخروف. واللي ما عنده بلاش يحط لا لحمة ولا دجاج. طيب بالثوم بهالملعقة على هالرز وبسم الله وصحتين وعافية، كل ملوخية وجبة غذائية ما شاء الله لأبدان، بتحافظ على صحة وبتمنع تساقط الشعر وببين على وجوهنا أنه عنا صحة ما شاء الله. وحتى لو جففتوها الملوخية تباع مجففة الآن في المحلات، في منها الكثير المجفف، والآن العرب بجففوا الملوخية بودوها على لندن وبودوها لأولادهم المغتربين على أمريكا وعلى فرنسا وعلى روسيا. أهل الشام وأهل الأردن وأهل فلسطين من عشاق الملوخية اللي هي الملوكية. وصحتين وعافية، أسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا، ويا ريتها صحتين ويا ريتها ألف عافية عليكم. هذا جنة الأعشاب وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة.